البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا بكم مجددا أعزائنا الكرام في برنامجكم الروحي الرمضاني اليومي البحر المديد، في جزء ثاني حول القطب الرباني الكبير سيدي أحمد بن عجيبة، واضع منهج تربوي وسطي قويم يسلكه من أراد أن تصفو روحه وتزكو نفسه ويحيا قلبه ويحظى بنور معرفة الله. يقول العلامة عبد الرحمن بن خلدون عن علم الأنساب بأنه علم لا ينفع وجهالة لا تضر، بيد أن الأمر يتخذ بعدا آخر عند المتصوفة، فالنسب عندهم هو تلقين مادي في تسلم الحقيقة خلفا عن سلف ولاحقا عن سابق. لذلك يذكر سيدي أحمد بن عجيبة نسبه كاملا في مطلع سيرته الذاتية الموسومة بالفهرسة بقوله: فأما سلفنا فأنا عبد الله أحمد بن محمد بن المهدي بن الحسين بن محمد بن عجيبة الحجوجي. ويعقب بقول طريف يرتبط بكرامات القول فيقول: فنسبنا يتصل بالولي الصالح العالم القطب الواضح ذي الكرامات العديدة والمآثر الحميدة سيد الحسين الحجوجي. وسبب جريان هذا اللقب على الجد المذكور أنه كان من أهل الخطوة، فكان كل سنة يقف مع الحجاج بعرفة على سبيل الطي وخرق العادة، وإذا كان يوم النحر غاب من وقت صلاة العيد إلى الضحى الأعلى، فيقول الناس له: أين كنت يا سيد الحسين؟ فيقول: كنت بمنى مع الحجاج. فلم يصدقوا بذلك، فلما كان بعض المواسم غاب على عادته ثم أخرج لهم رغيفين من رغيف مكة طريين فصدقوه، فصار الناس يقولون إذا رأوه: هذا سيد الحسين الذي يحج ويجيء، حتى اشتهر بالحجوجي. ومن كرامات هذا الشيخ يذكر سيدي أحمد بن عجيبة قائلا: والذي سمعناه من أسلافنا متواترا أنه كان يرعى الغنم لشيخه سيدي عبد الله بن عجيبة، فقيل له: إن الغنم تقيل في موضع واحد بالجوع والعطش. فرصده ذات يوم خفية فوجد الغنم تعلف الشعير من الأرض الضيقة، فلما كان وقت سقيها ركز عكازه ففار الماء. فقال الجد الأكبر الشيخ سيدي عبد الله بن عجيبة حينئذ: حسبك من الرعاية، أنت اليوم أفضل مني. ومما يرويه أيضا عنه أن الناس يصبون الماء على قبره لتعجيل الغيث والمطر، وقبره في مجشر شرقية في مقبرة الكدان. فللمتصوفة في أعرافهم كرامة كدليل على صحة الاستقامة. ولا عجب عند هؤلاء السادة في خرق العادة. يقول الشيخ سيد أحمد بن عجيبة مبررا سر الكرامات وخرق العادات: أنت مع الأكوان، أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإن شهدت المكون كانت الأكوان معك، والله على كل شيء قدير. لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن حضور الخمرة الصوفية في شعر سيد أحمد بن عجيبة التي ترمز عند القوم للمحبة الإلهية، وسنتحدث اليوم عن موضوعة أخرى ميزت الشعر العجيبي إذا جازت هذه النسبة، كما جاز نسب شيخنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعني حضور الحقيقة المحمدية في نصوصه. إن شيخنا بن عجيبة يعتبر الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم الأساس الذي قام عليه ولأجله الوجود، فنوره قديم يضرب بجذوره في الأزل، وبه انفجرت الأسرار وانفلقت الأنوار. ويبدو أن شيخنا متأثر بصنيع القطب عبد السلام بن مشيش في تصليته، ويعتبر سيدي أحمد أن النور المحمدي توسط الكون فشملت نفحاته الموجودات، فلولا وساطته لكان الوجود متجهما عقيما يطبعه الجفاء. يقول: وصلي إله العرش في كل لمحة على عنصر الموجود سر محمدي، تقدم كل الكون نور بهائه، فكان إلى الرحمن أول عابدي، قد انبثقت الأسرار من سر سره، وأبدى لنا سر الإله الممجدي، ومن نوره الأسنى قد انفلقت لنا معاني صفات الذات من نور أحمدي، وفي سما قلبه صحو قد ارتقت شموس حقائق الإله الموحد، وكل علوم قد تقادم عهدها تنزلت في قلب الحبيب محمدي، فأعجز كل الخلق بحر كماله، وكيف يحاط البحر بالغرف باليد. ولعل أكثر أهل الأرض براعة في المديح النبوي هم المغاربة، ربما بقدر عظم المسافة كان عظم الشوق، بل إنهم بلوروا فن المديح قبل تبلوره في المشرق، بل تفننوا داخل الغرض الواحد نفسه، فنجد الحجازيات والمولديات بل والنعاليات، أي القصائد التي كتبها الشعراء المغاربة في مدح نعل الرسول صلى الله عليه وسلم، على شاكلة ما أورده التود بن سودة حينما قال: دار بمصمود المكارم والوفاء، فيها رأت عيناي نعل المصطفى، فلثمته حتى شبعت، وقلت: يا نفس عمي أكفاك؟ قالت: ما كفى. إن شيخنا وشاعرنا سيدي أحمد بن عجيبة يتحدث عن الملك والملكوت والجبروت واللطافة إلى آخره، وهي كلها مصطلحات صوفية وطيدة الصلة بالحقيقة المحمدية. فالملك ما ظهر من حس الكائنات، والملكوت ما بطن فيها من أسرار المعاني، والجبروت البحر المحيط الذي تدفق منه الحس والمعنى. والحاصل أن القبضة التي ظهرت أولا من فضاء العماء حسها الظاهر ملك، ومعناها الباطن ملكوت، والبحر اللطيف المحيط الذي تدفقت منه جبروت، فأسرار المعاني رياض الذي هو الملك، والحس من حيث هو مضاف إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ظهر إلا له، وما انشقت أسرار الذات إلا من نوره. ونختم معكم أيها المستمعون الكرام هذه الحلقة بمعارضة طريفة يقدمها سيدي أحمد بن عجيبة وهو يرد على أحد الشعراء حينما سمعه يقول: فلا دهشة وحامي الحي حي، ولا عطش وساقي القوم باقي، فما الدنيا بباقية لحي، ولا حي على الدنيا بباقي. فرد سيدي أحمد بن عجيبة: فلا ترضى بغير الله حبا، وكن أبدا بعشق واشتياق، ترى الأمر المغيب ذا عيان وتحظى بالوصال وبالتلاقي. القدرة يرضي، سقاني هذا المدام يا عشاقي.